أكبر أو نوى وضوء أو أكبر بأن لم ينوي لنحو صلاة أو قراءة أو رفع حدث لعدم الإتيان بالنية المعتبرة. إذ لا تمييز فيها وذلك قد يكون مشروعا وغيره. نعم. أو نوى جنوب هنا جنوب نوى الغسل وحده لم ينوي الحدث الأصغر وإنما نوى رفع الحدث الأكبر، فإذا نواهما جميعا ارتفعا، وإذا نوى الأكبر فقط دون الأصغر نقول ارتفع الأكبر وهو الجنابة ويجب عليك أن تتوضأ في الحدث الأصغر. فإذا نوى رفع الحدثين، إنما الأعمال بالنية، فإذا نوى رفع الحدثين الأكبر والأصغر ارتفعا، وإذا نوى الأكبر فقط وهو جنب ارتفع الأكبر ووجب عليه أن يتوضأ للأصغر. نعم. أو نوى جنب الغسل وحده أي دون الوضوء فلا يرتفع حدثه الأصغر، ما يرتفع الحدث الأكبر وهو ما لأن عندنا الحدث الأصغر ما يوجب وضوءا والحدث الأكبر ما يوجب غسلا، فإذا نواهما جميعا ارتفعا، وإذا نوى الأكبر فقط ارتفع الأكبر وقلنا يجب أن تتوضأ للأصغر. نعم. وقال والده في قطعته على الوجيز يعني به وحده إطلاق نية الغسل فقط. نعم. إطلاق نية الغسل لأنه تارة يكون عادة وتارة يكون عبادة، يعني الغسل أحيانا يكون عادة لأجل أن يتنظف الإنسان، لأجل أن يتبرد، لأجل أن يزيل عنه الأدران، لأجل أن يزيل عنه ما علق به، وتارة يكون عبادة. لو أنه في غاية النظافة وفي غاية النزاهة فيجب عليه إذا أنزل أن يغتسل، ويجب عليه إذا أولج أن يغتسل، ويجب على المرأة في حالة الحيض أن تغتسل وفي حالة النفاس أن تغتسل وهكذا، لأن الغسل أحيانا يكون عادة إذا أراد الإنسان أن يتنظف وأن يزيل ما علق به من درن، وأحيانا يكون عبادة إذا حصل منه جنابة أو يعني حصل أن أجنب أو حاضت المرأة أو نفست أو غير ذلك. نعم. أو نوى جنب الغسل لمروره في المسجد فإنه لا يرتفع لأن هذا القصد لا تشرع له الطهارة، أشبه ما لو نوى بطهارته لمس ثوب ونحوه قاله في شرحه. وقال ابن قندس لو نوى الغسل لمروره لم يرتفع حدثه الأصغر لأن ذلك متعلق بالجنابة. ومن نوى غسلا مسنونا نوى غسلا مسنونا. نعم. وعليه واجب يعني مثلا هو جنب ونوى غسل مسنون ليوم الجمعة فما العمل؟ نعم. ومن نوى غسلا مسنونا وعليه واجب أو نوى غسلا واجبا في محل مسنون أجزأ عن الآخر. نعم. كما تقدم في من نوى التجديد ناسيا أن عليه حدث، وأما إذا كان ذاكرا أن عليه حدث ونوى التجديد فلا يرتفع حدثه، لكن نسي الحدث ونوى التجديد ارتفع حدثه. كذلك إنسان عليه غسل واجب يعني يكون نتيجة احتلام أو نتيجة جماع أو نتيجة إنزال، ثم نوى فيه غسل يوم الجمعة مسنون فإنه يرتفع حدثه. نعم. أو نوى غسلا واجبا في محل مسنون أجزأ عن الآخر كما تقدم في من نوى التجديد ناسيا إن نواهما أي الواجب والمسنون بغسل واحد حصل له ثوابهما لأنه نواهما، والأفضل أن يغتسل للواجب أولا ثم للمسنون. هاي هذا يقول رحمه هو الأفضل، لكن القول الراجح أنه يكفيه غسل واحد للواجب والمسنون، المدار على النية، إنما الأعمال بالنيات. فنوى أن يغتسل يوم الجمعة، ونوى أن يرتفع الحدث الأكبر لأنه جامع أو أنزل أو احتلم أو غير ذلك، بينهما يرتفعان بهذا الغسل الواحد. وإن تنوعت أحداث أي موجبات لوضوء أو غسل ولو وجدت متفرقة توجب غسلا أو توجب وضوءا. يعني مثلا إنسان عليه غسل، لماذا؟ لأنه احتلم. وعليه غسل ماذا؟ لأنه جامع. وعليه غسل مثلا ثالث، أو المرأة لأنها احتلمت، أو لأنها حصل منها حصل جماع من زوجها، أو انقطع عنها دم حيض، أو انقطع عنها دم نفاس، أو اجتمعت كثيرة توجب غسلا، فجمعها في غسل واحد كفى. نعم. وين التنوع؟ وإن تنوعت أحداث أي موجبات للوضوء أو غسل ولو وجدت متفرقة. موجبات للوضوء قد يكون مثلا لمس امرأة بشهوة، وقد يكون أيضا أكل لحم جزور، وقد يكون خرج منه ريح وبعد فترة خرج بول، وبعد ساعة ذهب إلى دورة المياه وخرج منه غائط، أشياء متعددة جمعها في وضوء واحد أجزأه ذلك. نعم. توجب غسلا أو توجب وضوءا، ونوى بغسله أي وضوئه أحدهما أي الأحداث، لا إن كانت نيته على أن لا إن كانت نيته على أن لا يرتفع غيره. يعني مثلا إنسان توضأ ثم بعد ذلك حصل منه لمس امرأة بشهوة، نقول انتقض الوضوء، حصل منه بول، حصل منه غائط، حصل منه أكل لحم جزور، حصل منه ريح، ما نوى هذه كلها، بس نوى ما كان منه من لمس المرأة على ألا يرتفع سواه، نقول هذا لا يكفي، لأن هذه لا تتداخل، فإذا نواها تداخلت، وإذا نوى واحدا دون الآخر دخل ما نوى وخرج ما لم ينوي. نعم. لا إن كانت نيته على أن لا يرتفع غيره أي غير المنوي من الأحداث بذلك الغسل أو الوضوء ارتفع سائرها، أي ارتفعت كلها لأنها تتداخل، فإن نوى بعضها غير مقيد ارتفع جميعها، كما لو نوى رفع الحدث وأطلق، وإن نوى رفع حدث منها على أن لا يرتفع، وإن نوى رفع حدث منها على أن لا يرتفع غيره ارتفع المنوي دون غيره. نعم. وإن نوى رفع حدث منها على أن لا يرتفع غيره فعلى ما نوى فعلى ما نوى لحديث إنما الأعمال بالنيات. نعم. فعلى ما نوى لحديث وإنما لكل امرئ ما نوى، وإن نوى رفع حدث نوم مثلا غلطا من عليه حدث بول. نعم. غلطا من عليه حدث بول ارتفع لتداخل الأحداث، يعني هو نواه لعجل النوم، لكن نسي أنه حصل منه بول أو غائط فيرتفع لتداخلها. ثم صفة الوضوء، ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.